ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله يوم الآخر وما هم بمؤمنين